terjadi. أنت يا ديل، أنت يا ديل، أنت يا ديل، أنت يا ديل يا سليل في مسابيك. حضنتك الأملاك في جنة الخلد، حضنتك الأملاك في جنة الخلد، ورفعت على وضيع بابك، ورفعت على وضيع بابك، وأمدت عليك أجنحة خضرا، وأمدت عليك أجنحة خضرا، وأمدت عليك أجنحة خضرا، وأطفأت ثيابها حذرت في الزمان وعفرت على الشرق جنة، فتحذرت في الزمان وعفرت على الشرق جنة، من رضابك، من رضابك، من رضابك. عجب أنت صاعدا، عجب أنت صاعدا، عجب أنت صاعدا في مراقي كالعمري أو هابطا بميل ماضي، كم نبيل بميل ماضي كم نبيل بميل ماضي كم نبيل بميل ماضي كم أخوذ وكم ساجد على أعتابك أنت يا نيل أنت يا نيل أنت يا نيل أنت يا نيل يا سليل موفر في أيها النيل أيها النيل أيها النيل في القلوب سلام الخلد وقف على نظير شبابك أنت في مسلك الدماء وفي الأنفاس تجري أنت في مسلك الدماء وفي الأنفاس تجري أنت في مسلك الدماء وفي الأنفاس تجري مدويا بنسيان